كتاب الله تبارك وتعالى هو الحصن الحصين والسد المكين ضد التيارات المغرضة والأفكار الهدامة، فلا إفراط ولا تفريط. إي ورب الذي لا إله غيره، لن يضل من كان القرآن أنيسه، ولن يشقى من بات المصحف جليسه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهو النور المبين والشفاء والرحمة للعالمين، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. فمن أراد العزة والرفعة فعليه بالقرآن، ومن أراد التوفيق والسداد والهداية فعليه بالقرآن، وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف ورفعة لك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولمن أخذ بهذا الكتاب العظيم من أمة.